بسيط انت العزيز انت الحكيم وانت السميع البسيط اقبل دعانا واسمع رجانا واكتب علينا يا رحيم اقبل دعانا واسمع رجانا واكتب علينا يا رحيم تسبيح